الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لها ورد دائم من القرآن تواظب عليه ولله الحمد، ولكنها كانت تتوقف أثناء فترة الحيض أكرمكم الله. تقول: سمعت لكم فتية تقولون فيها بجواز قراءة القرآن بدون مساس باستخدام حائل، فهل معنى هذا أنه يجب عليها أن تستمر في قراءة هذا الورد وعدم التوقف عنه أثناء فترة الحيض حتى لا تكون هاجرة للقرآن هذه الفترة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل براءة الذمة من الأحكام الشرعية ومن حقوق المخلوقين إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمة أحد من المكلفين باعتقاد حكم شرعي إلا وعلى ذلك الإعمار دليل من الشرع، فإن الأحكام الشرعية لا يجوز إثباتها إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء أن الحائض كغير الحائض، يعني أن الحائض كالطاهرات فيما يحل ويحرم إلا فيما خصه النص، وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، وإنما الدليل قام على حرمة مسها للمصحف، فإن المحدث حدثا أكبر أو أصغر هو الذي لا يجوز له أن يمس المصحف، لما في موطأ الإمام مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى فيما أعلم، أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف. وأما إذا أراد المحدث حدثا أكبر وأما إذا أرادت المرأة في حال حيضها أن تقرأ شيئا من وردها المعتاد فإنه يجوز لها أن تقرأه، ولكن لا يجوز لها أن تمس. فالحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وكذلك النفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن المحرم عليهما هو أن يمس المصحف. فإذا وضع الحائض على يدها شيئا من الحوائل، أو قلبت أوراق المصحف بعود أو مسواك، أو قرأت من الجوال، فإنه لا بأس عليها في ذلك إن شاء الله تعالى، لعدم وجود الدليل المانع لها من ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الوالد الشيخ محمد بن عثيمين وجمع كبير من المحققين رحمهم الله تعالى، والله أعلم.